الله عليه وآله وسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الفتن هنا جمع، جمعت لاختلافها وتعددها، اختلاف أنواعها وتعددها. فأعظم الفتن الشرك بالله عز وجل، ثم بعد ذلك فتن دون ذلك، منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن. ولذلك فسر ابن عباس رضي الله عنهما الفتنة في كتاب الله عز وجل في غير موضع بأنها الشرك. فأعظم الفتن الكفر بالله والردة عن الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. وفتن الإنسان في دينه إذا صرف عنه، وتطلق الفتنة بمعنى العذاب كما ورد في التنزيل: يوم هم على النار يفتنون أي يعذبون. والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام: تعوذوا، أي التجئوا إلى الله جل جلاله الذي يجيب دعاء من دعاه ولا يخيب من رجاه، ابتهلوا إلى الله سبحانه أن يجعلكم في عصمة وملاذ ونجاة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يفتن الإنسان الفتنة الظاهرة، منها ما يكون في اللسان، ومنها ما يكون في الجوارح والأركان. فتنة اللسان يكون الإنسان على صلاح واستقامة، ثم والعياذ بالله تصيبه فتنة الكذب فيصبح كذابا ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يبدأ الشيطان به بالتوريات، ثم يستدرجه قليلا قليلا حتى يبدأ يكذب، ويستخف بالكذب حتى يحلف بالله والعياذ بالله على الأمر وهو يعلم أنه من الكاذبين. لأن المعصية تجر إلى المعصية، والشيطان يجر إلى المعاصي بالخطوات. ولذلك قال تعالى: لا تتبعوا خطوات الشيطان. كذلك من فتن اللسان الغيبة، يبدأ أول ما يبدأ أنه ناصح لله ورسوله، فيلمز عالما أو يتكلم في إمام أو يستهزئ بالصالحين يغتابهم، فيختم الله على قلبه، نسأل الله السلامة والعافية، فيصبح جريئا على الغيبة، لا يبالي أن يغتاب حتى والديه والعياذ بالله، فيذكر صفات والديه متهكما مستهزئا مستخفا ولا يبالي بذلك، وهذا من أبلغ العقوق، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك أيضا يبتلى بفتنة في لسانه بالنميمة، فيبدأ أول ما يبدأ بالنصيحة، فينقل للعالم وينقل لإمام المسجد، ومن إمام المسجد لإمام آخر، ومن شيخ إلى شيخ، ومن طالب علم إلى طالب علم، حتى يكتب عند الله نماما، ويكون والعياذ بالله ممن كتب عليه عذاب القبر، فيعذب في قبره بما أفسد بين المؤمنين والمؤمنات. النميمة فتنة من فتن اللسان. ثم قس على ذلك بقية الأمور من الفتن: السب والشتم واللعن، فتجده يبدأ بسب الكفار، ثم يستدرج، وإن كان لا شك أنه مثاب على سبهم ولعنهم، لكنه يستدرج بعد ذلك إلى إدخال الشكوك في المسلمين، فيبدأ يبدع، ثم بعد البدعة يبدأ يتكلم ويسب ويشتم، حتى لربما ذكر العالم الصالح الدين التقي الورع فاتهمه حتى في عقيدته وفي منهجه وفي فكره فأضله وهو من المهتدين، وكأن مفاتيح الجنة بيده، نسأل الله السلامة، لأنه مفتون، ثم يرى أنه على حق، ويرى أنه على سنة، ويرى أنه على طاعة، وأنه على خير، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسن. هكذا الفتن، الذي يريد صراط الله، صراط الله واضح ومنهجه بين، ولا يمنع هذا أن تتكلم في من يستحق أن يتكلم فيه، تعلم عن أخيك خطأ وتريد أن تبين خطأ، تذهب إليه وتنصح، تتأكد من قولي وتنصح في الله وتبين له هذا الخطأ، هذا أمر آخر لا نتكلم فيه، إنما نتكلم عن الاستهتار والاستخفاف أيا كان هذا الاستخفاف وممن كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الفتن عموما، ونصوص الكتاب والسنة في هذا واضحة جلية. والأمر الثاني، تكون الفتن في الجوارح، فتنة النظر. يبدأ أول ما يبدأ بأن النظر شيء سهل وأنه شيء هين، فينظر إلى عورة بسيطة من العورات، يستخف بالنظر إلى النساء وهن محجبات فينظر إليهن، ثم لا يستغفر الله، ولو استغفر الله لوجده توابا رحيما، ولغفر له ذنبه ومحيت خطيئته وصقلت من قلبه. ولكن الفتنة، لأنه إذا فتن سيمسك هذا الطريق فلن ينجو منه إلا أن يرحمه الله برحمته. وإذا أردت أن ترى المفتون فتراه على خطأ وعلى خلل، ويختلق لنفسه 100 عذر وكأنه على السبيل والجادة، لأن الله عز وجل جعل طريقه على الزيغ والضلال، نسأل الله السلامة عليه. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يبدأ بفتنة النظر، فيستخف بالنظر إلى المرأة وهي محجبة، ثم بعد ذلك يدخل في تفاصيل المرأة، ثم يدخل في الحكم على هذه حجابها أكمل وهذه أجمل وهذه ثم بعد ذلك يستخف بالنظر إلى يد المرأة، إلى قدم المرأة، ثم يسترسل حتى يرى المرأة، يرى وجهها، فلا يبالي إذا رأى امرأة مكشوفة الوجه أن ينظر إلى وجهها ويستمتع بالنظر إليها، فإذا به قد ألف والعياذ بالله هذا النظر، وإذا به يسترسل إلى النظر حتى للأشياء الممنوعة، فيتحسس ويتجسس على جيرانه وعلى أقاربه، ولربما أقاربه من بنات عمه وبنات خاله، فيتحرى النظر إليهن والتتبع لعوراتهن، لأنه فتن فترة النظرة. ثم لا يزال يهوى والعياذ بالله، فنظرة تهوي إلى دركة ثم دركة دركة، حتى يصبح شهوانيا يستمتع بالنظر إلى المرأة عاريا، فلا ينكر قلبه شيئا من ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. ففي الأول كان إذا نظر إلى امرأة وهي محجبة حجب نظره، ولربما استغفر وكانت له النظرة الأولى التي غفرها الله له، يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وعليك الثانية. فالفتن على مراتب. ثم أيضا تأتي فتنة المشي، يمشي في معصية الله عز وجل، فيمشي بالتفريق بين الناس، ويمشي بنقل الحديث، ويمشي إلى الحرام، ويمشي إلى الزنا، ويمشي إلى المحرمات والشهوات، فهذا كله من فتن الجوارح. ولا شك أن المفتون والعياذ بالله تتفاوت درجاته. هناك المفتون الذي هو في بداية الفتنة، فإذا أصابته الفتنة تجده يتأثر ويتألم ويستغفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا مفتتن تواب، والله عز وجل يحب التوابين. فإذا فتن وأصبح كل ما فتن، كل ما وقع في حرمة، يتوب إلى رشده ويرجع إلى ربه، فيستغفر من قراض قلبي ويندم ندما شديدا، فهذا يرفع الله درجته بما يكون من الخطأ، لأنه تواب وصادق العزيمة في التوبة والرجوع إلى الله. لكن ينزل إلى درجة أقل والعياذ بالله دون ذلك، فيصبح يستغفر إذا وقع في الكبيرة ولا يستغفر إذا وقع في الصغيرة، فهو ينظر إلى النساء ويستمتع بالنظر إليهن والعياذ بالله، فلا يجد أي أثر في قلبه، أي أثر في قلبه لا ينكر، لأن الله طفأ نور الإيمان في قلبه في هذه المرتبة، ونزل إلى دركة والعياذ بالله لا يستطيع معها أن ينكر ذلك الشيء، إنما ينكر إذا وقع في الزنا. فإذا وقع في الزنا تاب واستغفر وأناب إلى ربه، فعليه ذنوب الصغائر من مقدمات الحرام، ولكنه يتوب إلى الله عز وجل مما يقع من الكبائر، فهذا درجته دون الذي قبله. ثم تأتي الدرجة السحيقة والعياذ بالله، فيصبح مختوما على قلبه، نسأل الله السلامة والعافية، كما أخبر صلى الله عليه وسلم كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، حتى إن الذي ينكره الطاعات والخيرات، فتأتي وتجده في المجلس يسب الصالحين ويستهزئ بالملتزمين، يقول هذا قصر توبة وهذا أطلق لحيته، ويرى بأم عينه ولده كاشفا عن فخذيه عاريا متهتكا منتهكا لحدود الله، ولا ينكر شيئا من ذلك، لأن قلبه قد ختم عليه كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فهذه الفتنة والعياذ بالله الدهماء العمياء الصماء التي والعياذ بالله يصل فيها إلى السحيق، فلا يعرف من الإسلام إلا اسمه، ولا يعرف من الدين إلا رسمه، مع الأهواء كما أخبر صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء أتباع كل زاعق وناعق، حتى يرد والعياذ بالله على ربه مختوم القلب، نسأل الله السلامة والعافية. إذا أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فلما أطلع الله جل جلاله علام الغيوب نبيه عليه الصلاة والسلام على هذا الغيب فكشف له الفتن ما ظهر منها وما بطن، فزع إلى الله جل جلاله وسأل أمته أن يضرعوا إلى الله، لأنه لا ينجي من الفتنة إلا الله وحده. ومن أعظم الأمور التي توقع الإنسان في الفتنة عدة أشياء، منها الغرور، فالذي يغتر بطاعته ويغتر بالتزامه ويغتر بهدايته لابد أن يفتن، حتى ولو كان في قلبه يأتي ويجلس في المحاضرة أو في الدرس أو في الخطبة يوم الجمعة فيحتقر الخطيب أو يحتقر الإمام وهو في قراءة أو في صلاة، هذه من الفتن. ينكر الإنسان كل شيء لا يرضي الله جل جلاله، ولا يستخف بأحد، ودائما يعتقد نفسه في الدون وينتقص نفسه حتى يرفع الله قدره فيستعصم بعصمة الله جل جلاله. فإن رأى نفسه ناقصا كمله ربه، وإن رأى الكسر في نفسه جبره ربه، فيكون في ذلك على سداد وتوفيق من الله جل جلاله. من أسباب الفتن أن الإنسان ينتهك حد الله عز وجل في أذية عبد صالح وولي من أولياء الله، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب. فقد يكون رفيقك في الطلب ورفيقك في طلب العلم يضايق بشيء من قولك أو فعلك، ربما تمزح معه فتستهزئ بشيء يكويه في قلبه وأنت لا تعلم، فتبتلى بفتنة، فيبتليك الله بهذا اللسان الذي آذيت به هذا العبد الصالح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما جاء أبو بكر وكان قد سمع بلالا وصهيبا يقولون: ما نالت سيوف الإسلام من عدو الله، فغضب أبو بكر وقال: تقولون هذا في شيخ من شيوخ قريش؟ فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر صديق الأمة كما في الحديث الصحيح: أغضبتهم؟ إنك إن أغضبتهم أغضبت ربك. هذا في أبي بكر صديق الأمة، إذا أغضبت الصالحين أغضبت ربك. فينبغي للمسلم أن يحذر من هذا، ولذلك تجد بعض الأخيار على خير واستقامة لا يحاسب في غيبة ولا يحاسب في نميمة ولا يحاسب في احتقار من هو أعلم منه، ولو كان إمام في المسجد وكنت تتقن شيئا أو أمرا ترى أن لك فضلا عليه تعتقد فضله وتحبه وتكرمه. فإذا عصمك الله عز وجل من الهوى والغرور فقد عصمك من باب عظيم من باب الفتن. كذلك أيضا مما يقع الإنسان في الفتن لسانه، فإن اللسان يجر إلى الويلات والفواحش والمنكرات، وقد بيّن صلى الله عليه وسلم أنه يورد الإنسان المورد، فعلى المسلم أن يحفظ لسانه وألا يسمع الله منه غيبة. قال الإمام البخاري: ما اغتبت مسلما منذ أن سمعت الله ينهى عن الغيبة. ودائما تحب المسلمين، ومما يعين على سلامة القلوب من الفتن نقاء الصدور من الحسد والشحناء والبغضاء، ومحبة الخير للمسلمين، تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وآخر دعوانا.